هل تفطر الصلاه اذا استمروا على الاتجاه غير صحيح؟ هنا ياتي حكم شرعي هام جدا، وهو ايضا من مفاخر الشريعه الاسلاميه ومن يسرها. هذا الامام الذي يؤم الناس، سواء كان عالما او متعلما او جاهلا، لا ادري ماذا وصفه من هذه الاحتمالات الثلاثه. المهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الحديث الصحيح: الامام ضامن. فهذا الامام يتحمل مسؤوليه الانحراف عن القبله بعد ان عرف سمتها بعله التوسعه أو الإكثار من صفوف في المسجد، هو يتحمل مسؤولية. ومعنى ذلك أن صلاة المصلين خلفه صحيحة للحديث الذي ذكرته آنفا، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. انتهى الجواب عن السؤال الثاني.